وسلم. بل الخوف من الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة. أن ربح المسلمون سنة الحرب فعمل بها من عمل ودعاها من دعاها. والخوف من الله عز وجل معناه أن يذكر الإنسان ما أعد الله للعاصين من نار التدبر فيتبعه ذكره لهذا المصير الذي أعده الله للعاصين لترك معاصي الله تبارك وتعالى وفعل ما يرضيه. خوف الله معناه أن تذكر ما أعد الله للعاصين فتفعل ما أمرك به وتذكر كما نهاك عنه. ولذلك مش مجرد كلام، هناك من الناس من يدعي محبة الله سبحانه أو الخوف من الله أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ادعاءات، إنما تعرف ذلك إذا وصل الإنسان إلى درجة يعرف من خلالها فعلا أنه يخاف الله تبارك. إذا عرض عليه الماء فقال إني أخاف الله لأنه ماء حرام، إذا عرض عليه فتنة من نساء أو غيرها فقال إني أخاف الله وعافه لأنه فعلا يخاف عقاب الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول في القرآن في المغزل نرى أن الله تعالى يبشره بالعمل. شوف في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن خاف مقام ربه جنتان. اثنين ليه جنتين؟ العلماء لهم أقوال، منهم من قال جنة لهم وجنة لأولادهم، ومنهم من قال جنتان، جنة لأنه بخوفه فعل الطاعات وبخوفه ترك المعاصي فله جنة على فعل الطاعات وجنة على ترك المعاصي. ويمكن أن يقال كذلك ومن خاف مقام ربه جنتان لأنه خاف وعمل، فلأنه خاف أبى استحق بخوفه جنة، ولأنه عمل استحق جنة أخرى. فإن ادعى الخوف ولم يعمل لم يستحق شيئا، وإن خاف من خير الله خوفه من الله الرجال لم يستحق شيئا، فهو قد وقع في نوع شرك في عبادته لله تبارك وتعالى. ولذلك رب العالمين هنا كما سمعنا فسر الخوف بالعمل. وأما من خاف مقام ربه يعني ذكر عظمة الله وجلاله أو ذكر مقامه بين يدي الله فنفعله ذلك إلى وأما من خاف مقام ربه مآت فإن الجنة هي المأوى لا تهوى لها النفس عن الهوى. هذا الخوف هذا بيان لحقيقة الخوف، أن ينتهي الإنسان عما نهاه الله عنه وعما نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك كان خائفا حقا. إنما أن يدعي الخوف من الله فقط، فكل إنسان يدعي شيئا وليس كل ما يدعى شيئا كان أولى الناس. وإذا لو مسألة كلام فإن يعني هناك من الناس من يمكن أن يدعي أنه أقرب الناس لله وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأعلم الناس بالله، ولكن زي ما نذكر في البلد الغاية هذه النظرة إذا جاء العمل تبين الخوف من مدعي الخوف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخوف منه على الوجه الذي يرضيه عنا ليؤتينا ما وعدنا على لسان نبيه جنتين تجري من تحتها الأنهار. والله الرب العظيم قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.